الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. لا نزال في سياق قواعد التكفير، ومراجعة الدرس الماضي أسقطتها عنكم استغلالا للوقت. ذكرنا أن من قواعد التكفير أن التكفير حكم من أحكام الشرع، فلا يجوز أن نكفر إلا من كفره الله ورسوله. فهمتم هذه القاعدة؟ طيب، ننتقل منها إلى القاعدة الثانية، وهي أن التكفير بالأوصاف لا يستلزم تكفير الأعيان إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. كتبتموها؟ طيب انتبهوا لي وفقكم الله. إن من أعظم القواعد التكفيرية عند أهل السنة والجماعة هو أن أهل السنة والجماعة يجعلون هناك فرقا بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل، فيعطون الفعل حكما وليس من الضروري أن يحكموا به على الفاعل، وإنما الفاعل له حكم آخر. فالفعل له حكم والفاعل له حكم، الفعل له حكم والفاعل له حكم. فقد يفعل الإنسان كفرا ولكن لا يحكم عليه بأنه كافر، وقد يقع الإنسان في بدعة ولكن لا يحكم عليه بأنه مبتدع، وقد يقع الإنسان في معصية ولكن لا يحكم عليه بأنه أثم. كما أن الإنسان قد يقع فيما يفسد صلاته ولكن لا يحكم على صلاته بأنها فاسدة. فالحكم على الأفعال شيء، والحكم على الفاعل شيء آخر. انتبه، فمن اعتقد تلازما بين الأمرين فكل شيء نحكمه به على الفعل نحكم به على الفاعل مباشرة فهو من الخوارج. الخوارج يعتقدون تلازما ذاتيا بين الفعل والفاعل، فكل من وقع في الكفر كفر مباشرة من غير تفريق، وكل من وقع في البدعة بدع مباشرة من غير تفريق، وهذا خطأ. بل الصواب أن تكفير الفعل شيء، وتكفير الفاعل له شروطه وموانعه، والذي يخلط بين الفعل والفاعل حينئذ تثور في قلبه الشبه العظيمة. فإن قلت أعطنا أدلة تدل على وجوب التفريق بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل، أقول على هذا بس أدلة، أبشر، 1، 2، 3 حتى يطمئن قلبك. الدليل الأول الآن، أدلة على ماذا؟ على وجوب التفريق بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل، وليس كل من وقع في الكفر كفر إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. الدليل الأول في الصحيحين من حديث أبي حمزة الأنصاري رضي الله عنه، أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم حين يتوب من أحدكم كان على راحلته في أرض فلات، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه يرحمك الله، فبحث عنها حتى أيس منها فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذا هو بها باركة عنده فأمسك بخطامها. ماذا قال؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه الكلمة كفر ولا ليست كفر؟ إذن هو كافر، أخطأ. إذن وقع في الكفر ولكن ليس بكافر، فإذا ليس كل من وقع في الكفر كفر. ما الشرط الذي اختل؟ القصد. هو قال كلمة الكفر عن غير قصد، إذن خطأ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. فهذا دليل على أن الحكم على القول شيء وعلى القائل شيء آخر، الحكم على الفعل شيء والحكم على الفاعل شيء آخر. من خلط بينهما وجعل تلازما فهو من الخوارج، ويا ويل هذا الرجل عند الخوارج، لأن عند الخوارج كافر. دليل ثاني، الدليل الأول واضح، دليل الثاني في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل أسرف على نفسه، أخطأ شوي، أسرف على نفسه بالخطأ، فقال لأبنائه لما حضره الموت: إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في يوم ريح نصفي في البر ونصفي في البحر حتى لا يقدر علي ربي فيعذبني. عنده شيء من إنكار القدرة، وعنده شيء من إنكار البعث، ظن أنه إذا فعل به ذلك فإنه يعجز قدرة الله ولا يستطيع الله أن يبعثه وهو كذلك. فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر الله البحر فجمع ما فيه، فقام بين يدي الله. قال: لما فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك يا ربي وأنت أعلم. قال: قد غفرت لك. الآن وقع في مكفرين، في قضية إنكار البعث والقدرة إذا فعل به ذلك، هل وقع عليه حكم فعله أم لم يكفر؟ لم يكفر، لأنه لو كفر لما كان لكافر ولا لمشرك حظ من حيز المغفرة أبدا، الله ما يغفر أن يشرك به. فلما غفر له وأدخله الجنة علمنا أنه مات مؤمنا. كيف مؤمن وقد وقع في مكفرين؟ على مقتضى أهل السنة ليس كل من وقع في الكفر كفر إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. ما المانع الذي وقع فيه هذا الرجل وألغى عنه حكم التكفير؟ ما هو؟ الخوف الشديد الذي أغلق على قلبه فصار ينطق لسانه بما لا يعتقده جنانه. عند بعض أهل العلم قالوا التأويل، أنه تأول، فهو لم ينكر أصل البعث، إذ لو كان منكرا لأصل البعث فلما يأمرهم بإحراقه؟ يقول: حتى لو ما أحرقتموني ما في بعث أصلا، لكنه كان مؤمنا بأصل البعث، لكن ظن أنه إذا أحرق لم يجمع للبعث، فإذن هو مؤمن بأصل البعث. ولو كان كافرا بأصل قدرة الله لما قال: حتى لا يقدر علي ربي، لكن لما كان مؤمنا بأصل القدرة فأراد أن يخترع فعلا يظن ويتأول أنه يعجز قدرة الله. فالشك في فروع القدرة لا في أصلها، والشك في فروع البحث لا البعث لا في أصله، وهذا كفر. لكن لم يكفر، هذا دليل على أن أهل السنة يفرقون بين الفعل فيعطونه حكما مع الفاعل ويعطونه حكما آخر. ماشي ولا لا؟ دليل ثالث: ما حكم ترك الصلاة؟ كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بين الرجل والكفر أو قال الشرك ترك الصلاة. ومع ذلك حمنة عند الترمذي في الحديث الحسن تقول: يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة وإنها تمنعني من الصوم والصلاة. يعني تبقى الدهر لا تصلي، تبقى الزمان الطويل لا تصوم، هل حكم عليها بمقتضى فعلها أم عذرها ودلها على الوجهة الصحيحة؟ عذرها ودلها على الوجهة الصحيحة. وكيف تتعامل مع الاستحاضة؟ بل ولم يأمرها أصلا بقضاء ما فاتها من الصلوات، ولم يكفرها، ولم يحكم عليها بتجديد إسلامها، مع أنها قالت: أنا أترك صلوات. تدرون كم استحيضت؟ قالت أسماء: إن حمنة استحيضت كذا وكذا شهرا لم تصلي. يعني شهور جلست وهي لا تصلي، ظنا منها أن المستحاضة لها أحكام الحائض متأولة. فإذا وقعت في شيء ولم يحكم عليها بمقتضاه. لماذا؟ لأن أهل السنة يفرقون بين الفعل فيعطونه الحكم المناسب، ولا ينقلون الحكم إلى الفاعل إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. واضح؟ دليل الرابع: ثبت عن معاذ رضي الله عنه أنه لما جاء من الشام أو قيل اليمن أنه سجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، سجد بين يدي رسول الله، فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: رأيت أساقفتهم أو قال أطارقتهم يسجد بعضهم لبعض تحية وإكراما، فقلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق به. إذن في التأويل. فقال: لا يا معاذ، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقها. هل كفره؟ هل حكم عليه بمقتضى فعله؟ جواب: لا، لأن الفعل له حكم والفاعل له حكم آخر عند أهل إيش؟ عند من؟ عند أهل السنة والجماعة. واختصارا للوقت نقول تصحح عندنا هذه القاعدة، أن الوصف على الأفعال والأقوال شيء، والأحكام على القائلين والفاعلين شيء آخر. فمن عد الحكم من الفعل إلى فاعله تعدية لزوم فهو من الخوارج. وأما من أعطى الفعل حكما ثم انتظر بالحكم على الفاعل حتى يتأكد من شروط والموانع، هذا من أهل السنة. ولذلك لا يجوز لك أن تنقل الحكم، لا يجوز لك أن تنقل الحكم من الفعل إلى الفاعل إلا إذا مررت على محطات، فإن تأكدت من وجودها كلها كفره حينئذ ولا بأس عليك. وإن اختل منها محطة أو فقد منها شرط أو وجد مانع اجعل الحكم مقصورا على الفعل، وأما الفاعل فهو معذور. المحطة الأولى محطة العقل، فقد أجمع العلماء على أن أفعال المجنون وأقواله لغون، وبناء على اشتراط العقل فلو كان الذي فعل الكفر مجنونا أو ينطبق عليه حكم فعله؟ الجواب لا، لفوات شرط وهو العقل ووجود مانع وهو الجنون. هذه المحطة الأولى. فإذا تأكدنا أنه عاقل ننتقل إلى المحطة الثانية وهي البلوغ، فيكون من فعل الكفر أو قال الكفر بالغا. وبناء على اشتراط البلوغ فلو كان الذي فعل الكفر أو قاله صغيرا لما يبلغ بعد أو ينطبق عليه حكم فعله؟ الجواب لا، لفوات شرط وهو البلوغ ووجود مانع وهو الصغر، فضد كل شرط مانع. فإذا تأكدنا أنه عاقل وبالغ ننتقل إلى المحطة الثالثة وهي العلم، بمعنى أن يفعل الكفر وهو عالم بحكمه الشرعي، عالم بأنه كفر. وضد العلم الجهل، وبناء على اشتراط العلم فلو أن الذي قال الكفر أو فعله قاله وهو جاهل ومثله يجهل فإننا لا نرتب عليه حكم فعله. قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والمتقرر عند العلماء أن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل، فلا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار. فإن تأكدنا من وجود العقل والبلوغ والعلم ننتقل إلى المحطة الرابعة وهي محطة الإرادة والاختيار، بمعنى أن يكون قد قال الكفر أو فعله وهو مختار، وضد الاختيار الإكراه. وبناء على اشتراط الاختيار فلو كان الذي فعل الكفر أو قاله مكرها فهل ينطبق عليه حكم فعله؟ الجواب لا، لقول الله عز وجل من كفر من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، والمتقرر في القواعد أن المكره غير مكلف. فإن تأكدنا من وجود العقل والبلوغ أنا ترى أكررها قصدا، لماذا؟ حتى تحفظ، لأن هذه يسمونها ضوابط تكفير المعين، ضوابط تكفير المعين أنا أسميها محطات تفصل بين الحكم على من؟ على الفعل والفاعل، بينها محطات. إن توفرت كفرنا الفاعل، إذا انخرمت واحدة ما كفرنا الفاعل. وكل محطة لها أدلة ترى، بس من باب الاختصار ما ذكرته إلا ذكرت بعضها فقط. انتهينا من أي محطة الآن؟ محطة ماذا؟ العقل، البلوغ، العلم، الإرادة. إذا تأكدنا من هذه المحطات الأربع فننتقل إلى المحطة الخامسة وهي القصد، وضد القصد الخطأ. فالقصد شرط والخطأ مانع. وبناء على اشتراط هذا الشرط، فلو كان الذي قال الكفر أو فعله مخطئا غير قاصد فهل ينطبق عليه حكم فعله؟ الجواب لا، كقول هذا الرجل أنت عبدي وأنا ربك، هو مخطئ من شدة الفرح. فإن تأكدنا من وجود العلم، العقل، البلوغ، العلم، الإرادة، القصد، بقينا في آخر محطة وأوسع محطة يعذر بها أهل السنة من يخالفهم، وهي عدم التأويل والشبهة. عدم التأويل بمعنى أن يكون الذي قال الكفر أو فعله غير متأول، فعله وهو يعلم أنه كفر، لم يفعله لوجود شبهة عنده أو ظنا أنه ليس بكفر، كما فعل معاذ لما تأول جواز السجود بين يدي رسول الله مع أنه في ذاته ممنوع، وكحمنا لما تأولت قضية ترك الصلاة للمستحاضة. وبناء على ذلك فعدم التأويل شرط، ووجود الشبهة والتأويل مانع. فلو كان الذي قال الكفر أو فعله متأولا فلا نستعجل في تكفيره حتى نكشف له الشبهة وتتبين له الحجة وتتضح له المحجة ولا يبقى عنده إشكالات. فإن عرف وأصر كفر. هذه الشروط الستة يسميها العلماء ضوابط تكفير المعين. فإذا ليس هناك تلازم بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل، بل يعطى الفعل حكمه المناسب وينتظر بالحكم على الفاعل حتى نتأكد من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. أنتم معي ولا أنتم معي؟ فإذا خلاصة القاعدة أن الحكم أو التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. التكفير بالوصف العام أي تكفير الأقوال والأفعال لا يستلزم تكفير المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. القاعدة الثالثة: التكفير بالاجتهاد ملزم لصاحبه فقط. التكفير الاجتهادي ملزم لصاحبه، وهذه قاعدة طيبة عند أهل السنة. اسمعوا وعوا أيها الطلاب والإخوان والأحب والآباء، إذا اجتهدت وتوصلت باجتهادي لحكم شرعي فهل يجب على الغير وجوب عين أن يقبلوا اجتهادي؟ طيب إذا لم يقبلوا اجتهادي هل يحق لي أن أكفرهم لأنهم لم يقبلوا اجتهادي؟ أن أفسقهم لأنهم لم يقبلوا اجتهادي؟ لو اجتهدت في حاكم فكفرته ولم يكفره غيري فهل أنا أكفر هذا الغير لأنه لم يكفر من كفرته؟ الجواب لا، لأنني كفرته اجتهادا وهم خالفوني في اجتهادي، وهل اجتهادي فرض لازم عليهم قبوله؟ هل أنا رسول الله حتى يلزم الآخرين قبول اجتهادي؟ هل أنا رسول ونبي أرسلت لهم من الله حتى يقبلوا جميع اجتهاداتي؟ الجواب لا، لا يزال العلماء يختلفون فيما بينهم ويجتهدون، وليس بعضهم يلزم الطرف الآخر بقبول اجتهاده. كل منا يعبد ربه بما أداه إليه اجتهاده، مع بقاء الطرف الآخر سليما من قذارة اللسان وحقد القلب. إننا نجد بعض الناس ضيق العطل قد نصب نفسه رسولا من رسل الله، فإذا اجتهد في تكفير حاكم أو عالم وأبى غيره قبول هذا التكفير اجتهادا قال إذن أنتم كفار كلكم. طيب كفار ليه يا حبيبي؟ قال ليه ما تقبلون تكفيري؟ لماذا لا تقبلون تكفيري؟ طيب وما الدليل الذي يوجب علينا قبول اجتهادك؟ فأنت كفرته اجتهادا، فتحمل اجتهادك عند الله، فاجتهادك غير ملزم لغيرك، إنما اجتهادك لازم لك أنت. وأنا لم أكفره ولم أره كافرا اجتهادا، فأنا مسؤول عن اجتهادي عند الله عز وجل. فلما لا أعبد الله باجتهادي ولا ألزمك بمتابعتي، وأنت تعبد الله باجتهادك ولا تلزمني بمتابعتك؟ الخوارج يقولون لا، يا ويلك يا سواد ليلك لو ما كفرت اللي كفرناه. كل من كفرناه يجب أن يكفره الجميع، وكل من تسول له نفسه أن يخالفنا في من كفرناه كفرناه. طيب وإذا لم يوافقنا جاره في تكفيره كفرنا جاره. طيب إذا لم يوافقنا أهل حيه في تكفيره كفرنا الحي كله. إذا لم يوافقنا أهل بلده كفرنا أهل البلد كله. إذا لم يتوافقنا أهل قارته القارة كفرنا القارة. وإذا لم يوافقنا أهل الأرض كلهم كفرنا أهل الأرض. وإذا لم يوافقنا أهل السماء ولا خلصنا؟ والله ما أدري، لو كان الخوارج يطولون تكفير من في السماء لكفروا. إنما توسع التكفير عند الخوارج بسبب ماذا؟ إلزام الغير باجتهاداتهم. أنت كفرت الحاكم هذا خلاص، هذا اجتهادك، أنا صاحبك لم أكفره، أنت تنصب علي بالتكفير لماذا؟ ولذلك احفظوا هذه القاعدة، التكفير بالاجتهاد غير ملزم لصاحبه. اسمع، غير ملزم إيش؟ ماذا قلت أنا؟ يعني أنا أخطأت؟ أنتم تتتبعون أخطاء العلماء. هنا التكفير بالاجتهاد غير ملزم إلا في دائرة صاحبه، كذا صح؟ طيب قلت لرجل منهم هذا الكلام فقال أخطأت، فقلت أخطأت في ماذا؟ قال أولم يقل الشيخ محمد رحمه الله في نواقض الإسلام العشرة الناقض الثامن أو التاسع، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، فكيف أنت لا تكفر هذا المشرك أو هذا الكافر؟ فإذن أنت ينطبق عليك حكم الكفر لأنك لم تقبل تكفير من ثبت كفره. قلت يا أخي هذا خطأ منك أنت. قال كيف؟ قلت هذا الناقض ناقض صحيح بإجماع أهل السنة، أصل الناقض صحيح، لكن يدخل تحته ثلاثة أشياء، أمران باتفاق أهل السنة داخلان، وأمر باتفاق أهل السنة لا يدخل، وأنت تريد مني أن أدخل ما أجمع أهل السنة على عدم دخوله. فيدخل تحت هذا الناقض من ثبت كفره تعيينا بالدليل، فمن شك في كفر فرعون، من شك في كفر هامان، من شك في كفر امرأة نوح وامرأة لوط، من شك في كفر أبي جهل وأبي لهب، الوليد بن المغيرة، الوليد بن عقبة بن أبي عقبة بن أبي معيط، إبليس، لما من شك في كفر هؤلاء كفر؟ لأن كفرهم عينا ثبت بالنص. فكل من شك أو صحح أو ناقش في كفر من ثبت كفره تعيينا بالنص كفر. إذن هذا أول ما يدخل تحت هذا الناقض بالإجماع. اثنين، من ثبت كفره بالإجماع، فكل من ثبت كفره بالإجماع إذا شك أحد في كفره فهو كافر معه، لكن شريطة أن يكون كفره ثبت بماذا؟ بالإجماع. فمن شك في كفر القاديانية فهو كافر إذ كفرهم ثابت بالإجماع، من شك في كفر النصيرية الجبلية فهو كافر لأن كفرهم ثابت بالإجماع، من ثبت في كفر الإسماعيلية فهو كافر لأن كفرهم أجمع عليه المسلمون. أنتم معي ولا لا؟ فإذا من ثبت كفره تعيينا بالنص دخل، هذا أولا شيخ إبراهيم حبيبنا. ومن أجمع العلماء على كفره دخل. طيب بقينا في الثالث، وهو من ثبت كفره بالاجتهاد، هل يدخل تحت هذا الناقض؟ لا لا يدخل، لا يدخل بإجماع أهل السنة. ليس كل من رددت تكفيره لاجتهادي أكون قد رفضت تكفير من يجب تكفيره، لا، من يجب تكفيره بالنص على عيني وعلى راسي، من يجب تكفيره بالإجماع على عيني وعلى راسي، لكن من يجب تكفيره اجتهادا منك هاني دخل في اجتهادك أنت، فلا حق لك أن تطبق علي هذا الناقض في دائرة التكفير الاجتهادي، ما تطبق علي هذا الناقض، طبق علي هذا الناقض في التكفير النصي، في التكفير الإجماعي، لكن في التكفير الاجتهادي احذر، فهذا منهج الخوارج، هذا منهج الخوارج. فكل من كفر غيره، كل من كفر غيره وكان سبب تكفيره له عدم موافقته في من كفره اجتهادا فهو من الخوارج، فهو من شاء التسمية أو أبى هو من الخوارج. فهمتم هذه القاعدة؟ قاعدة واضحة. التكفير الاجتهادي هل يدخل تحت هذا الناقض؟ الجواب لا يدخل. إذن ما الذي يدخل تحت هذا الناقض؟ أمران فقط: من ثبت كفره تعيينا بالنص، أو ثبت كفره بالإجماع. وأما من ثبت كفره بالاجتهاد فاحذر، احذر، احذر من أن تدخله تحت هذا الناقض حتى لا تكفر إخوانك المسلمين بالظنة والهوى. أنتم معي ولا لا؟ ومن قواعد التكفير أيضا: لازم الكفر ليس كفرا إلا بعد عرضه وقبوله، لازم الكفر ليس كفرا إلا بعد عرضه وقبوله، خلافا للخوارج. أنت بسيف تكفون اللي بينوم أو بيحرك جواله أرجو أن يبتعد عن وجهي، أنا ما أطيق أحد ينام قدامي ولا يحرك جواله قدامي. تبي تنوم خلك في طرف المسجد من هناك، تبي تحرك جوالك صد عني شوي احتراما لهالشيبة، مع أن ما في شيبة ولا الحمد لله، احنا شباب ولله الحمد، الشايب غيرنا. اسمعوا ماذا قلت؟ معي. إذا قال الإنسان قولا ليس كفرا في ذاته لكن مآله أن يكون كفر، فهو كفر باللوازم، لكن هو في ذاته القول في ذاته ليس كفرا لكنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى الكفر. فالكفر ليس في ذاته وإنما في مآله. فهل التكفير بالمآلات جائز عند أهل السنة؟ الجواب نعم، لكن بشرطين. نعم لكن بشرطين. الشرط الأول أن يأتي بهذه اللوازم والمآلات ونعرضها على القائل، هذا أول شرط، أن تعرض تلك اللوازم عليه، لأنه ليس كل إنسان تكلم بشيء يكون محيطا بلوازمه ومآلاته، إذ البشر يخطئ ويغفل. فقد يقول الإنسان قولا من لوازمه ومآلاته الكفر وهو لا يدري عن تلك اللوازم، فإذا عرضناها عليه قال أعوذ بالله، والله ما كنت أقصد هذا، والله ما دار في بالي أن هذا يكون من لوازم كلامي، أستغفر الله وأتوب إليه، أليس كذلك بعض الناس؟ فإذا نحن لا نكفره باللازم مباشرة إلا بعد عرض هذه اللوازم في ورقة عليه ويصدر رضاه بعد عرضها والتزامها. فإذا عرضناها عليه قال نعم أنا كنت أعرف هذه اللوازم وأنا أقول بها، قلنا إذن أنت كافر. متى كفرناه باللوازم؟ بعد عرضها وقبولها. هذا عند من؟ عند أهل السنة. طيب ما مذهب الخوارج؟ التكفير باللوازم بلا شرط، التكفير باللوازم بلا شرط. فكل من قال قولا من لوازمه كفر فهو كافر الآن. طيب انتظروا اعرضوها عليه، لا يا حبيبي بلا اعرضوها بلا بطيخ، كافر على طول. الخوارج ما عندهم عجلين، ولذلك وصفهم الشارع بأنهم سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان. إذن النتيجة عجلين، العجل هو صغير السن سفيه العقل، عجلين ما عندهم انتظار، يبون يمسكون الخط السريع في التكفير وبس، ما عندهم محطات يوقفون عندها، ولا أماكن يرتاحون شوي، فهم داعسين الدعسة وبس على إيش؟ على الكفر على طول. الخوارج يقول لا تشغلني بشروط وموانع، الحكم على الفعل نفس الحكم على الفاعل وخلاص، توقفني في شروط وموانع فأضيلك أنا، عاطنا نكفر على طول، عاطنا نكفر على طول. وتقعد تشغلني في لوازم وقعد أدور في بيته مهم موجود أبي أعرضها عليه، وقعد عاطناه نكفره وخليه يقعد في بيته على طول. فالخوارج دائما طبيعة تكفيرهم العجلة، أليس كذلك؟ أهل السنة وإن كفروا إلا أن تكفيرهم متسم بماذا؟ بالهدوء والتؤدة والتأصيل، لأن هذا مسلم وقد ثبت إسلامه بيقين، فلا يجوز نزع الإسلام عنه إلا بيقين آخر. أعرفتم الفرق بين مذهب الخوارج ومذهبنا في التكفير؟ إذن عندنا الآن فروق. الخوارج يعتقدون التلازم بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل، نحن نقول لا. هذا أول فرق بين تكفيرنا وتكفيره. اثنين، الخوارج ها يكفرون بلا أحكام شرعية، يكفرون بالهوى والظن، نحن نقول التكفير لابد فيه من دليل. هذا الفرق الثاني. الثالث، أهل السنة لا يلزمون غيرهم بقبول اجتهاداتهم التكفيرية، لكن الخوارج يلزمون. الفرق الرابع، أهل السنة لا يكفرون باللوازم إلا بعد عرضها والتزامها أي قبولها، الخوارج مباشرة يكفرون باللوازم بدون عرض ولا قبول. ومن قواعد باب التكفير أيضا، أذان؟ أذان ولا تونا؟ طيب، ومن باب التكفير لا مدخل للعقوبات بالمثل في باب التكفير، لا مدخل للعقوبات بالمثل أي لا مماثلة في باب التكفير، لا مماثلة في باب التكفير، فلا يدخل باب التكفير في قول الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، لأن التكفير محرم لحق الله، وما كان محرما لحق الله فلا يدخل في باب المماثلة. فمن زنى بزوجتك وعاقبك في زوجتك فليس لك الحق أن تزني بزوجته، لأن الزنا محرم لحق الله، وما كان محرما لحق الله فلا يدخل فيه باب المماثلة. لكن ما كان محرما لحقك أنت هذا يدخل في باب المماثلة، فمن صفعك اصفعه، ومن أزهق روحك فلأوليائك أن يزهقوا روحه، فهذه محرمات لحقك أنت. لكن أما ما كان حراما لحق الله فلا يدخل في باب المماثلات، فمن كذب عليك فلا يجوز لك أن تكذب عليه، لأن الكذب حرام لحق الله، ومن سرق مالك فلا يجوز لك أن تسرق ماله عقوبة، فتقول والله عاقبوا بمثل ما عوقبتم به، نقول لا، لأن السرقة حرام لحق الله، أنت معي ولا لا؟ ومن زنى بحريمك فلا حق لك أن تزني بحريمه من باب العقوبات، فالزنا لا يدخل في باب العقوبات، وكذلك من كفرك فلا تعاقبه بأن تكفره، إذ باب التكفير لا يدخل في باب العقوبات والمعاملة بالمثل. فهمتم هذا؟ إيش؟ الأولياء إيه؟ لهم الحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. عادنا مال يبون يعفون بكيفهم، يعني ما نسأل بها، يبون يعفون يبون ينتقلون منها للديها بكيفهم، أنا ما ندخل فيهم. عفوا شو لا، لا يجوز لأحد أن يقتل وأن ينفذ شيئا من أحكام الجنايات أو القصاص إلا عن طريق ولي الأمر الذي هو القاضي الشرعي. لا هذا معروف. هذا سؤالك بس؟ طيب تسمح لي أرجع لدرسي؟ تسمح لي أرجع لدرسي؟ تسمح لي أرجع لدرسي؟ طيب وش درسي أصلا؟ معي أنت ها؟ فإذا من كفرك فلا حق لك أن تدخل باب التكفير تحت باب العقوبات والتشفي، لا. فإذا لم يعرف حق الله فيك وكفرك فلا يسوغ لك ذلك أن لا تعرف حق الله فيه، فاتق الله في ذلك. ولذلك اسمعوني، كل الطوائف تدخل باب التكفير تحت باب العقوبات،

أهل السنة دائما يرحمون ويحبون ويعذرون ويخطئون ولا يكفرون، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. ولذلك من ضوابط تكفير المعين عدم التأويل، وقلت لكم إنه من أوسع الأبواب التي فيها يعذر أهل السنة مخالفيهم، أليس كذلك؟ فما أجمل هذا المذهب المبني على قول الحق ورحمة الخلق. ومن القواعد أيضا، انتبه، لا تكفير في مسألة عقدية ثبت الخلاف فيها عن أهل السنة، لا تكفير في مسألة عقدية ثبت الخلاف فيها عن أهل السنة أنفسهم. فمن قال بأن محمداً لم ير ربه ليلة أسري به فليس بكافر، ومن قال بالقول الآخر ليس بكافر، إذ هذه مسألة عقدية ثبت الخلاف فيها بين أهل السنة أنفسهم. وكل مسألة عقدية ثبت الخلاف فيها في دائرة أهل السنة فلا تكفير فيها يا أبا سيف. معي؟ هل الكفار يرون الله في العرصات أو لا يرونه؟ مو في الجنة، لا، في العرصات. من أهل السنة من قال لا يرونه، ومن أهل السنة من قالوا يرونه، فهل أحد الطائفتين مبتدع أو كافر؟ الجواب لا. فلا تكفير في هذا النوع من المسائل، لأنه ليس من المسائل العقدية الكبار التي يوالى ويعادى عليها، فلأنها مسألة اجتهادية بين أهل السنة أنفسهم، فحينئذ لا نجعلها من المسائل التي يكفر بها أو يبدع بها. ومن القواعد، من ثبت إسلامه بيقين فلا يخرج عن دائرته إلا بيقين، من ثبت إسلامه بيقين فلا يخرج عن دائرته إلا بيقين. وشرحت أنا هذه القاعدة بالأمس، واستدللت عليها بحديث أسامة لما قال ماذا تصنع بإيش؟ بلا إله إلا الله. واستدللت عليها بحديث المقداد لما قال أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف إلى آخره، ليس كذلك؟ الحمد لله. ومن القواعد أيضا، من القواعد أيضا، أرجو أن تنتبهوا لي وأنا سأقف قليلا، أقف قليلا لأن هذه مسألة خطيرة ومسألة مهمة جدا عند أهل السنة والجماعة، أرجو أن تنتبهوا، وهي مسألة الاستحلال، مسألة الاستحلال. فهل لا بد في كل تكفير من استحلال أم يجوز التكفير بلا استحلال؟ والمقصود بالاستحلال أي الاستحلال القلبي. اسمعوا وعوا يا أهل السنة، اسمعوا التفصيل ولعلي يوفقني الله أن أبسطه لكم. طائفة من أهل القبلة يقال لهم المرجئة، طائفة من أهل القبلة يقال لهم المرجئة، طائفة من أهل القبلة يقال لهم المرجئة، قالوا لا تكفير إلا بالاستحلال مطلقا، لا تكفير إلا بالاستحلال مطلقا. هذا القول الأول، من قال به؟ المرجئة. انتهينا منهم. قابلهم 180 درجة طائفة يقال لهم الوعيدية، وهم الخوارج والمعتزلة، قالوا لا يشترط الاستحلال للتكفير مطلقا، 180 درجة. فالأولون قالوا يشترط الاستحلال للتكفير مطلقا فلا تكفير إلا باستحلال، والطائفة الثانية الوعيدية قالوا ليس الاستحلال شرطا من شروط التكفير. فلا هؤلاء أصابوا ولا هؤلاء أصابوا. من الذي أصاب؟ من أمسك العصا من الوسط، وهم الأمة الوسط الذين جعلهم الله شهداء على أعمال الأمم، وهم من؟ أهل السنة والجماعة. فقالوا نشترط الاستحلال ولا نشترطه، نشترط الاستحلال ولا نشترطه، نشترط الاستحلال ولا نشترطه. هذا لغز؟ لا، مو بلغز. نشترط الاستحلال ولا نشترطه، فلا نشترط الاستحلال فيما هو كفر ذاتي، فما كان كفرا بذاته فنكفر به ولو لم يستحله، فمن سجد للصنم وهو كفر ذاتي

اللي استحلوها. أنتم معي ولا لا؟ فإذا فرقوا بين نوعي الاستحلال. أظن أننا أتينا على جمل طيبة من قواعد التكفير، ولم يبقى إلا قراءتها من هذا الرجل الطيب ذو الصوت الشجي النذيف، تفضل وفقك الله. وين رايح؟ أجيب طيب. ترى أي واحد يقوم في باب التكفير ترى بنتهمه، وأي واحد يقوم من نتكلم عن الحكام بنتهمه، وأي واحد يقوم وقت القراية وقراية القرآن على المرضى والمسحورين ترى ما قام إلا أنه مسحور ولا الحق الرجال لا يروح، الحق الرجال لا يروح. اقرأ شيخ فهد يلا بسم الله. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وهنا قواعد جمة وكثيرة في الكفر قرر. خلوا معكم الأقلام واكتبوا القاعدة الأولى، القاعدة الثانية، القاعدة الثالثة، على حسب ما فهمتموه مني، وسأعينكم ببعض التعليقات. فاقرأ البيت بيت بيت. أحسن الله إليكم. وهنا قواعد جمة وكثيرة في الكفر قررهن أهل السنة، فالكفر حكم الشرع ليس لنا به من مدخل بل بالدليل الثابت. هذه القاعدة الأولى. طيب، وتكفير الأوصاف والأفعال ماذا قال؟ والكفر بالأوصاف والأعمال لا تجعله للأعيان دون تثبت، من شرطه أيضا وفقد موانع، وبيان ذلك في شروط ستة: عقل بلوغ هكذا، علم كذا مع قصده لا مخطئا بإرادة، معنى في تأويل، وحاذر يا فتى تكفير شخص بالهوى والظنة. هذه القاعدة الثانية ببيان شروط تكفير المعين وضوابطه، أليس كذلك؟ طيب، ننتقل للقاعدة الثالثة، وهي أن التكفير الاجتهادي لا يلزم غير صاحبه. ماذا قال؟ والكفر إن كان اجتهادا منك لا تلزم به أحدا، فذا من جرأتي، يعني من الجرأة على باب التكفير. طيب، لوازم الأقوال متى يكفر بها يا شيخ فهد؟ ماذا قال؟ ولوازم الأقوال لا تحكم بها إلا إذا التزمت بعيد العرضة، يعني إذا عرضتها والتزمها فقد كفر. طيب، هل باب التكفير يدخل تحت باب العقوبات بالمثل؟ ماذا قال؟ واحذر فلا تنطق بتكفير امرئ ظلما وعدوانا بباب عقوبتي. طيب، هل أهل السنة يطلبون المعاذير؟ واطلب معاذير الكرام ولا تكن فظا غليظ القلب شين الظنة. طيب، هل يحكم بالتكفير في مسألة ثبت الخلاف فيها بين أهل السنة؟ لا تحكمن على امرئ بالكفر في خلف جرى في عقد أهل السنة. ما الأصل في المسلم؟ والمسلم المعصوم جزما يا فتى لا يخرجن بظنة عن شرعتي. طيب، هل الاستحلال شرط أو ليس بشرط؟ قالوا والاستحلال ليس بلازم خلفا لمرجئة بكفر أصالة، يعني ما كان كفرا بالأصالة والذات فلا يشترط فيه الاستحلال خلافا للمرجئة، كالسجود للصنم والذبح لغير الله وغيره. طيب، ثم ماذا قال؟ وحكاية الكفر. لا خلاص، يكفينا يكفينا خلاص. حكاية الكفر، حكاية الكفر، إذا حكيت كفرا هل تكفر؟ إذا حكيت كفرا هل تكفر؟ قالوا لا، أكفر ولا أنفي الكفر، بل الأمر فيه تفصيل. فإن حكيتها حكاية راض بها مقرا بها فهذا كفر، فمن حكى الكفر راضيا به فقد كفر، ومن حكى الكفر غير راض به فلا بأس عليه. ولا يزال القرآن والوحي يحكي أقوالا قالها الكفار لردها وللإنكار على أهلها، فمن حكى الكفر راضيا به رضا قلبيا فقد كفر، وأما من حكى الكفر رادا له ناقضا له ذاما له غير راض به فلا بأس عليه. ماذا قال في هذا؟ وحكاية الكفر الصريح رضا به كفر وإن تخلو فنوع حكاية. إذا خلت عن الرضا فهي نوع حكاية، نوع حكاية. طيب، ثم قالوا ونحن ببابه وسط فلا تفريط فيه ولا غلو ضلالة. انقسم أهل القبلة في باب التكفير إلى ثلاثة أقسام: قسم يقال لهم المرجئة، فهؤلاء لا تكاد تسمع عندهم شيئا من التكفير، فعندهم تفريط وقسم ها الوعيدية الخوارج والمع... لا تكاد تسمع عندهم إلا التكفير، وطائفة توسطت فتسمع منهم أحيانا ولا تسمع منهم أحيانا على حسب تلك القواعد والضوابط التي شرحناها. كم أنواع الكفر يا شيخ فهد؟ أحسن الله إليكم. والكفر قل كفران كفر أكبر وكذاك أصغر قسمة بأدلة. الكفر الوارد في الأدلة ينقسم إلى قسمين، إما كفر أصغر وإما كفر أكبر. وخذوها مني معلومة، الوعيدية من الخوارج والمعتزلة الكفر عندهم قسم أذان؟ الأذان؟ طيب، الكفر عند الوعيدية قسم واحد، كل الكفر عند الوعيدية من الخوارج والمعتزلة أكبر، فالخوارج والمعتزلة لا يعرفون شيئا اسمه أصغر، وإنما الكفر عندهم كله أكبر. كالشرك، لا تعرف الخوارج والمعتزلة شركا أصغر، وإنما الشرك عندهم كله أكبر. وكالنفاق، لا تعرف الوعيدية أصغر وأكبر، بل كلهم عنده نفاق أكبر. فإذن أهل السنة يقسمون النفاق إلى أصغر وأكبر، ويقسمون الظلم إلى أصغر وأكبر، ويقسمون الفسق إلى أصغر وأكبر، ويقسمون الكفر إلى أصغر وأكبر. ومن أعظم ما هدى الله به أهل السنة هي هذه التقاسيم وعدم الإجمال، فإن الإجمال في باب التفصيل ضلال، والتفصيل في باب الإجمال ضلال. أعطي كل ذي موضع ما يناسبه تفصيلا أو إجمالا، فإذا فصلت في موطن الإجمال فهذا ضلال، وإذا أجملت في موضع التفصيل فهذا ضلال. فالكفر أصغر وأكبر، وأقسامها عفوا والتفريق بينها والفروق بينها واضحة، لكن هناك علامة بسيطة تمشي معك في كل كفر، وهو ما ورد من الكفر منكرا فأصغر، وما ورد معرفا فأكبر. ما ورد منكرا أي كقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لم يقل الكفر، فأخرجه مخرج التنكير، لم يعرفه بالألف واللام، فهذا أصغر. فما ورد في الأدلة من الكفر منكرا فأصغر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثنتان في الناس هما بهم كفر، النياحة على الميت والطعن في الأنساب، أو كما قال. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس من رجل ادعى لغير أبيه إلا كفر. أصغر ولا أكبر؟ أصغر. وليس من ومن ادعى قوم ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي إيش كفارا، أي كفر الأصغر، يضرب بعضكم رقاب بعض. متى يوصف الذنب بأنه كفر أصغر؟ بشرطين: أن يكون وسيلة للأكبر، ويصفه الشارع بأنه كفر. فالكفر الأصغر علامته أن يصفه الشارع بأنه كفر، ويكون وسيلة للأكبر، ويرد في الأدلة منكرا. فهذه علامات الكفر الأصغر، علامات الكفر الأصغر، وهي التي جعلت كثيرا من أهل العلم يجعلون كفر تارك الصلاة أصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فقالوا الكفر هنا منكر فهو أصغر. فردت عليهم الطائفة الأخرى بحديث أنس بحديث جابر: العهد الذي بين الرجل والكفر ترك الصلاة، فورد معرفا، فنقول هذا دليل على أن تارك الصلاة قد يكون كفره كفر أكبر وكفر أصغر، فإذا كان تركه الترك المطلق فأكبر، وإذا كان مطلق الترك فأصغر، فصح الدليل. أذان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. طبعا دورتنا تنتهي عند بيت 261، هذا هو الأصل، لأننا نكون أخذنا 120 في كل دورة، ولكن لعلنا نزيد قليلا. اسمع يا أخي، قلت لك والشرك ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين، كالكفر أصغر وأكبر. ما علامة الشرك الأصغر؟ أن يكون وسيلة للأكبر ويصفه الشارع بأنه شرك. نفس الكفر الأصغر، أن يكون وسيلة للكفر الأكبر ويصفه الشارع بأنه شرك. وأما الفروق بينهما أن هذا يخرج من الملة وهذا لا يخرج، هذا يوجب الخلود الأبدي وهذا مطلق الخلود، وهذا يحل الدم والمال وهذا لا يحله، فأظنكم واضح لكم. فلذلك اقرأ الأبيات كلها وتوكل على الله. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والكفر، والكفر قل كفران كفر أكبر، وكذاك أصغر قسمة بأدلة. قالوا: فأكبره تباح به الدماء والمال مع حكم عليه بردة. هذه فروقه. الفرق الأول، اقرأ مرة أخرى. قالوا: فأكبره تباح به الدماء والمال مع حكم عليه بردة. واضح. نعم. وكذاك نبرأ منه بالإطلاق، لا يبقى له في القلب أي مودة. صحيح. والأصغر الأدنى يكون بضدها ومنكرا إن جاء بنص السنة. واضح. والشرك قل نوعان شرك أكبر أيضا وأصغر عند أهل السنة، خلافا لمن؟ الخوارج، الوعيدية. نعم. والفرق عين الفرق فيما قد مضى. لا يشرح لي. والفرق عين الفرق فيما قد مضى، مثل الكفر. أي كما فرقنا بين الكفرين هي بعينها الفرق بين الشركين. نعم. لكن نفيدك ها هنا بزيادة، فالشرك الأكبر أن تسوي يا فتى بالله مخلوقا بكل وقاحة، فيكون ندا للإله مساويا فيما لربك من حقوق عبادة. والشرك الأصغر فيه تسوية كذا، لكنها صغرى بمطلق شركة، ويكون أكبر إن يزد تنديده في القلب حتى يعظما بزيادة. نعم، هذه قواعد طيبة في باب الشرك، خذوها واحدة واحدة ولعلكم تكتبونها، لأنها أظن في النظم تحتاج إلى توضيح. القاعدة الأولى: من سوى غير الله بالله المساواة المطلقة فشرك أكبر. كل من سوى غير الله بالله المساواة المطلقة فشرك أكبر. فإذا علامة الشرك الأكبر هي المساواة المطلقة والتنديد المطلق، كما قال الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا. وقال الله عز وجل عن الكفار لما كبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ ماذا؟ إذ نسويكم برب العالمين. فكل من سوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله فقد اتخذه ربا وإلها مع الله. فمن سجد لغير الله تعبدا فقد سوى غير الله بالله فيما هو من خصائصه، فهو شرك أكبر. ومن حلف بغير الله معظما للمحلوف به كتعظيم الله سواء سواء فقد أشرك الشرك الأكبر. وهكذا دواليك. القاعدة الثانية: من سوى غير الله بالله مطلق التسوية فشرك أصغر. من سوى غير الله بالله مطلق التسوية فشرك أصغر. ما الفرق بين القاعدة الثانية والقاعدة الأولى أيها الطلاب؟ الأولى التسوية المطلقة، الثانية مطلق التسوية. فإذا كان التنديد والمساواة هي التنديد المطلق والمساواة المطلقة فهذا شرك أكبر، وإذا كان التنديد هو مطلق التنديد ومطلق المساواة أي بعضها وجزء منها فهذا شرك أصغر. ما حكم من حلف بغير الله معظما المحلوف به مطلق التعظيم؟ شرك أصغر. التعظيم المطلق شرك أكبر. ما حكم من اعتقد أن الطير سبب للشر؟ شرك أصغر. إذا اعتقد أنه الخالق للشر شرك أكبر. فإذن الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر هو أن كل منهما فيه تنديد، فالشرك الأكبر فيه تنديد ومساواة، والشرك الأصغر فيه تنديد ومساواة، فهما متفقان من هذا الجانب. لكن التنديد والمساواة في الأكبر هي المطلقة، التنديد المطلق والتسوية المطلقة، وأما التنديد والمساواة في الأصغر فهي الصغرى أي جزء منها فقط. لعل وضح هذا. إذن هذه أول قاعدة قال فيها الناظم انتبه، فالشرك الأكبر، فالشرك الأكبر أن تسوي يا فتى بالله مخلوقا بكل وقاحة فيكون ندا للإله مساويا فيما لربك من حقوق عبادتي. والشرك الأصغر فيه تسوية كذا لكنها صغرى بمطلق شركتي، يعني مطلق التنديد مطلق المساواة. فهمتم هذه القاعدة؟ طيب القاعدة الثانية أو الثالثة، القاعدة الثالثة من قواعد الشرك، الشرك الأصغر ينقلب إلى أكبر إذا عظم التنديد والمساواة. الشرك الأصغر ينقلب إلى أكبر إذا عظم التنديد والمساواة. فلا تظنن أيها الموفق أن الشرك الأصغر دائما يبقى أصغر، فقد يعرض له أحيانا ما يجعله أكبر، فإن مطلق التنديد قد ينقلب يوما من الأيام إلى التنديد المطلق، ومطلق المساواة قد تنقلب يوما من الأيام إلى المساواة المطلقة. ولذلك يقولون الشرك الأصغر بوابة الشرك الأكبر، فمن حمى نفسه من ولوجها لم يصل إلى ما وراءها. فلا تجد أحدا وقع في الأكبر إلا لما دخل من بوابة الأصغر، لكن لو أنه سد ذرائع الأصغر لما وصل أبدا إلى الأكبر. كما أن البصر بريد الزنا، والخلوة بالمرأة بريد الزنا، ولذلك قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، لأن كل من قرب من وسائل الزنا وانتهكها فسيصل إلى مقصودها. فكذلك الشرك، فالمقصود الأعظم من تحريم الشرك الأصغر هو سد الوصول إلى الأكبر. أنتم معي في هذا ولا لا؟ فإذا الشرك الأصغر بوابة الشرك الأكبر، فلا تجد أحدا دائما يقع في الشرك الأكبر إلا بعد أن يقع في الأصغر. فإذا يصح أن نقول الآن إن تحريم الأصغر تحريم وسائل، وتحريم الأكبر تحريم مقاصد، مثل تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية تحريم وسائل، وتحريم الزنا تحريم مقاصد، صح ولا لا؟ تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية تحريم وسائل، وتحريم الفاحشة تحريم مقاصد، تحريم سفر المرأة بلا محرم تحريم وسائل، وهكذا. فإذا المحرمات في الشريعة تنقسم إلى قسمين، إلى محرمات وسائل ومحرمات مقاصد، وسبب تحريم الوسائل هو عدم الوصول إلى المقاصد، فهي كالسياج الذي يحمي العبد من الوقوع في هذه المقاصد. لكن من جرأ نفسه على كسر السياج فإن أبواب الشرك الأكبر ستنفتح عليه. فالذي لا يحلف بغير الله لا يطوف بقبر الولي، ولذلك كل من طاف بقبر الولي استحلفه فسيحلف بالنبي، لما وقع في الأصغر انفتحت له أبواب الأكبر. لا نظن أحدا يدعو غير الله وهو لا يحلف إلا بالله أبدا، تجد أنه لم تنفتح أبواب الأكبر عليه إلا بسبب أنه فتح على نفسه أبواب الشرك الأصغر. نعم اقرأ. حسن الله إليكم. قال حفظه الله: والشرك أعظم ما نهي عن فعله، هو أعظم الظلم القبيح بشرعتي. وهذا بإجماع العلماء أن أعظم شيء نهانا الله عنه الشرك الأكبر، فهو أعظم المنهيات على الإطلاق. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهو المقصود بقول الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. ولعظمه فإنه لا يدخل في حيز المغفرة إن مات الإنسان مصرا عليه، لقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. بل ولعظمه فهو الذنب الوحيد الذي يحبط جميع ما مضى من الأعمال إن مات العبد مصرا عليه. لئن أشركت ليحبطن عملك. من يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت. وليس هناك محبط للأعمال إجمالا إلا الشرك الأكبر. هذا شؤم على صاحبه، شؤم على صاحبه. فإذن هو أعظم الذنوب. ولما نزل قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، وأينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تذهبون، ألا إنما هو الشرك، أولم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. نعم أحسن الله إليكم. متى وقع الشرك في بني آدم؟ متى وقع؟ من يقول لي؟ أول أمة أشركت ما هي؟ أمة نوح. ما سبب وقوع الشرك فيها؟ أيوة، أن هناك طائفة من أقوامهم اسمهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، هذه أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا جزعت أقوامهم عليهم سلمت جهلا. فجاء الشيطان، تبيتكم شوي، فجاء الشيطان فقال لأقوامهم: انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. ولذلك أول ما أتانا الشرك كان من جهة التصوير والمقابر، فأقسم بالله لا يزال الشرك ينفتح على الناس بسبب هذين البابين المحرمين: التساهل في التصوير والتساهل في أحكام المقابر. ولذلك ذكر الآن، سيذكر لك بدع القبور والمقابر، ثم سيقول في آخرها: فإذا سددنا ذلك الباب الذي خرجت لنا منه قبائح بدعة فستنتهي صور من الشرك الذي عمت به البلواء في المعمورة. أعظم صور الشرك كان سببه التصوير والمقابر، فإذا حرمنا التصوير وجعلنا أحكام المقابر مبنية على التوقيف، فأقسم بالله أن باب الشرك سينتهي من الأرض. لكن الآن ابتلي الناس بالتصوير، تصوير ذوات الأرواح، ابتلي الناس بالتصوير حتى سجدوا على صور الخميني، وسجدوا على صور بعض الأولياء والصالحين، وسجدوا على صور بشار الأسد، وسجدوا على صور الرئيس الفلاني والرئيس العلاني، سجدوا على صورهم، عبدت الصور من دون الله. ولذلك القول الصحيح عندي أن الأصل في باب تصوير ذوات الأرواح هو التحريم، إلا ما دعا له داع الضرورة أو الحاجة الملحة. وأما التصوير المنتشر في هذا الزمان بهذه الصورة فلا والله إنه بوابة الشرك، لكن قد لا يقع الشرك في زماننا ولا بعد 50 سنة، قد لا يشرك بتلك الصورة التي صورتها إلا بعد 100 سنة، فتكون أنت من فتح باب الشرك للناس بهذا التصوير. فلذلك هذان البابان لا بد من سدهما وإحكام إغلاقهما. هو الآن سيذكر في الأبيات هذا السبب، فقال أول ما أتانا الشرك من وين يا شيخ فهد؟ قالوا وأول ما أتانا الشرك من باب الغلو بصالح أو ميت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي صحيح مسلم من حديث جندب رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولما جاء بعض الصحابة من الحبشة وذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة في أرض الحبشة يقال لها ماريا أي مريم، وذكروا من حسنها وحسن تصاوير فيها، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وهذا شرك المقابر، وصوروا فيه تلك الصور، وهذا شرك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. باب الشرك في المقابر وباب الشرك بالتصوير هذا من أعظم الخطر على العقيدة. ولذلك طوبى لطالب علم وفقه الله فقال هاتين القاعدتين: الأصل فيما يفعل في المقابر التوقيف، حتى نسد الباب الأول. الأصل في باب تصوير ذوات الأرواح التحريم والتشديد، إلا ما دعا له داعي الضرورة أو الحاجة الملحة. طوبى لطالب نشر بين الناس هاتين القاعدتين، لأنه يسد أبواب الشرك الأكبر. الإقامة ولا تونا؟ اقرأ يا أستاذ ذهد، يلا. حسن الله إليكم. قال حفظه الله: قالوا وأول ما أتانا الشرك من باب الغلو بصالح أو ميت. لما أتى الشيطان أقواما لهم من بعد أن ماتوا بصورة نصحتي. نصح جاي ننصحهم الكلب، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قال انصبوا صورا لهم وتذكروا أفعالهم فتحولت لعبادتي. متى تحولت؟ بعد زمان، بعد قرون تحولت لعبادة، لما مات أولئك ونسي العلم عبدت من دون الله عز وجل. طيب، وكانت عبادتهم بسبب الغلو في التصوير أو الغلو في ماذا؟ في المقابر. فأعظم باب من أبواب الشرك الأكبر إنما هو الغلو في التصوير والغلو في الأموات والصالحين. فالغلو هو البلية العظمى التي أهلكت من قبلنا، ولذلك قال الله عز وجل لا تغلوا في دينكم، ويقول صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فما عبد عزير إلا بالغلو، ولا عبدت النصارى عيسى إلا بالغلو، ولا أنكرت صفات الله وأسماؤه إلا بالغلو، ولا كفر الصحابة إلا بالغلو، ولا وقعت الخوارج في تكفير المسلمين إلا بالغلو، ولا تجهمت الجهمية إلا بالغلو، ولا اعتزلت المعتزلة إلا بالغلو، ولا أنكر قضاء الله وقدره إلا بالغلو، ولا عبدت الملائكة والأشجار والأنبياء والأولياء والأحجار والبقر والكهوف والمغارات إلا بالغلو. فالغلو هو الشيطان الأعظم الذي يقف وراء كل فساد عقدي، وضد الغلو الوسطية، فلا نجاة من هذا الغلو إلا بالوسطية. فقد يكون الغلو في صورة التفريط تارة، وقد يكون في صورة الإفراط تارة أخرى. حذاري حذاري من الغلو، ولذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: باب ما جاء في الغلو. وقال في الباب الذي بعده: باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وقال في الباب الذي بعده: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. فكيف إذا عبده؟ مجرد العبادة لله عند قبر رجل صالح لا تجوز، فكيف إذا عبدت هذا الرجل الصالح؟ إذن جعل البلاء كله في ماذا؟ في الغلو. الغلو، فحذاري حذاري من الغلو. فمن وقاه الله عز وجل هذا الباب الشيطاني الإبليسي المسمى بالغلو وبنى عقيدته على الوسطية، فلا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط، فقد أراد الله عز وجل به الخيرية المطلقة في الدنيا والآخرة. كونوا أمة وسطا، كونوا أمة وسطا، لا جفاء ولا غلو ولا إفراط ولا تفريط، فإن السلامة في درب الوسطية. ماذا قال الناظم فيها يا شيخ؟ أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: لما أتى الشيطان أقواما لهم من بعد أن ماتوا بصورة نصحتي، قال: انصبوا صورا لهم وتذكروا أفعالهم فتحولت لعبادتي، فحذاري من باب الغلو فإنه بوابة لفساد كل عقيدتي. إن الغلو بلية قد أهلكت أمما فكانوا مضربا للعبرة. واحذاري من شرك المقابر يا فتى، فالشرك أغلبه عبادة ميتي. بدع القبور نتركها الدرس القادم أو الدورة القادمة إن شاء الله عز وجل. هنا قد انتهينا من أبياتنا المضروبة علينا 120 بيتا، والحمد لله. قولوا الحمد لله. الحمد لله. إن شاء الله الدورة القادمة في الشهر القادم نبدأ في بدع القبور إن شاء الله. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونترككم: من أراد أن يتوضأ فليتوضأ، ومن أراد أن يصلي ركعتين فليصلي. بارك الله فيك. إيه؟ شروط أنت تكفر الفعل ولا تكفر الفاعل الآن بما كفره بالذات. الفعل ما في شروط ولا موانع، إذا كان الفعل كفرا شرعا فقل هذا فعل كفرا، ما نطلب لا شروط ولا موانع، إلا إذا كان التكفير سينصب على الفاعل. فما كان كفرا بالذات ففيه فعل وفاعل، ولا لا؟ الفعل لا نشترط له شيء إلا أن يكون كفرا بالأدل، وأما الفاعل فلا نكفره إلا بثبوت الشروط وانتفاء الموانع. نعم صح. مثال يعني مثلا كأن أمدح إنسانا من الصوفية، هل مدحي له في ذاته كفر؟ الجواب لا، لكن هذا الذي مدحته عنده بعض الكفريات. أنا قد أكون مدحته لكرمه، قد أكون مدحته لجمال طلعته، قد أكون مدحته لإحسانه للفقراء والمساكين، ولكن قد يلزم من قولي أنني مدحت عقيدته الكفرية. فإذا هل الكفر الآن في قولي ولا في لازمه؟ الخارجي يقول هذا مدح صوفيا عنده كفريات فيكون كافرا. طيب السني ماذا يقول؟ يأتي إليك ويقول: إنك مدحت إنسانا عنده كفريات، ويلزم من مدح الكافر الرضا بفعله، فهل أنت راض بهذا؟ فيقول: لا والله أنا ما أقصد كفرياته، أنا أقصد الرجل والله أنه بار بوالديه، رجل كريم، فمدح أشياء أخرى لا تتعلق بما هو كفر. أفهمت؟ نعم خلاص. ما عندي أسئلة في شيء؟ الأذان؟ أي نعم. لا تسمي لا رافضة ولا غيرهم، كل من سجد إلى صنم أو قبر ولي فهو كافر. بنعود: كل من سجد لقبر ولي أو نبي أو صالح فهو كافر. انتبه، هل هذا تكفيري ينصب على زيد ولا عبيد ولا محمد ولا خالد؟ لا، أنا أكفر الفعل لكن إذا جيت بتنزل كلامي العام على معين فلا بد أن تتأكد من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. ففرق بين الحكم العام والحكم الخاص. إقامة، يلا توكلنا على الله. بارك الله فيكم، موعدنا الشهر القادم إن شاء الله.